النور الليل مزيت اخوتي سلمالة والنموت تكتب ربي كاتنتي التوينة أرد صحة انتي مدلنيني تحنان أغينا غدس نمكرنا ويغال الخير أمينة يغيقي لربي غفوسي كفرني. نيا تهوى ويتربي راني غي خدا إن غنهدري الحباب نغناوي غال الخيرة أك نضالبا إلهي فكاتي إلى من إن غنسكر الذنوب نغي سمحي غنموت إما سنغي موريكي سفلات نغي حرمة أولا إني ربا داغي عمرني سياسة أها النور كيكي طمعو لا رات نسلاغ إما نعاد طمعي راداك ملغا سفار نسيق. الحب قال جديد وانا حبابي نهانا كنا في نسوالي الحب قال جديد ويا يدي مورقة فانت سلام غير الحب قال جديد وانا حبابي نهانا كنا في نسوالي الحب قال جديد ويا يدي مورقة فانت سلام غير إما ينغي الطمع الحرام رات نشين يغي سوري شقيقا رات شيني بيك أدا غيست ربي دل الحرام مي موكوان نيته هو ويت نربيني لي غي سياس ورنسين ما غي كرهان ولا ما غيراني. وهين بدمني دنك عياني حنان ياني تاسين السعر نغيرنا غل خيرة يم ربا ان شاء الله هيخلف الخير النونة نكي سنغني تويد اغني تيرا الاخيري. الحب